بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بإخواني الكرام جميعا الذين شاركوا في هذا البرنامج الذي فيه إنهاء لشرح متن زاد المستقنع في مدة 10 أشهر. ولا أريد أن أطيل عليكم في هذه الكلمة، ولكن أشير إلى مسألتين. الأولى، أن الله عز وجل إذا اصطفى الإنسان وأكرمه وأنعم عليه بأن جعله من طلاب العلم، فهذه نعمة عظيمة كبيرة تحتاج إلى شكر الله عز وجل أن وفق الإنسان إليها من بين خلق كثير لم يوفقهم الله لطلب العلم والاشتغال به. هذا أمر. الأمر الآخر، أن الكتاب والسنة والآثار التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كثرت في الثناء على العلم ومدح أهله والترغيب فيه، مما هو معلوم لكم إن شاء الله. لكني أحب هنا أن أذكر لكم أثرا يتناسب مع علم الفقه بالذات، وفيه فضيلة له، وهو أيضا مشروح من قبل إمام هذا المذهب الذي هو مذهب الحنابلة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أي علم أراد؟ قال: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا. قال: نعم. فهذا النص فيه الثناء والإشادة بعلم الفقه بالذات، وهو لا شك من العلوم العظيمة. أخيرا، أحب أن أقول لإخواني الكرام أن إنهاء متن مثل متن زاد المستقنع من أكبر متون الحنابلة في مدة وجيزة، وهي مدة 10 أشهر، هذا يعتبر إنجاز كبير جدا، وسيجد الإنسان في نفسه بعد أن ينهي هذا البرنامج أنه قطع شوطا كبيرا في طلب العلم في مدة وجيزة. فإن هذا المتن عادة لا ينهى إلا في مدة طويلة كما تعلمون، ولكن الأمر يحتاج إلى شيء من الصبر والمصابرة وبذل الجهد واقتطاع بعض الأوقات لإتمام هذا البرنامج، وسيجد إن شاء الله كل منا بعد نهايته العاقبة حميدة بإذن الله بإنهاء هذا المتن في مدة وجيزة. هذا ما أردت أن أشير إليه، ولا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه أو أن يكون هذا البرنامج فاتحة خير وعلم لنا جميعا، وأن يحصل في هذه الجروبات من التذاكر وفهم ما جاء عن الله وعن رسوله ما يكون ذخرا لنا جميعا في الدار الآخرة. هذا ما أردت بيانه، وأشكر لكم الاستماع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.